وصحبه من اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثامن في الاستدلال. قال: وهو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم. شيخ قال: ومحاولة الدليل، ماذا يقصد بمحاولة؟ يظهر استدلال في الاستدلال. اي نعم، قالوا محاولة الدليل المفضي إلى الحكم، ويقال باصطلاحين: أحدهما محاولة الدليل الشرعي وغيره من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المعلومة، قال: وهو قصدنا هنا. قال: والثاني محاولة الدليل الشرعي وغيره من الأدلة المعلومة أو غيرها. قال: والثاني أعم والأول أخص، وهو على ضربين. قال: الضرب الأول الاستدلال بالملزوم على لازمه وباللازم على ملزومه. قال: والملزوم ما يحسن معه لو، واللازم ما يحسن معه اللام، نحو: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. نعم. قال: وكقولنا: إن كان هذا الطعام مهلكا فهو حرام. قال: تقديره: لو كان مهلكا لكان حراما. قال: ويتصور في ذلك أربع صور: اثنان منتجان، وهما الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، وبعدم اللازم على عدم الملزوم، عشان هذا حجة. قال: واثنان عقيمان لا ينتجان، وهما الاستدلال بعدم الملزوم أو بوجود اللازم. قال: إلا أن يكون اللازم مساوي للملزوم. عدم الاطلاع على الحكم يدل على المبنى العدم. هنا قال: ينتج الأربعة نحو: لو كان هذا إنسانا لكان ضاحكا. قال: ثم إن الملازمة قد تكون قطعية وظنية. قال: والموجود هنا ما كان منفيا في اللفظ، والمعدوم ما كان ثابتا في اللفظ. قال: لأن لو تنفي الثابت وتثبت المنفي، مثل الآية لو. عرفت يا شيخ؟ مثل الآية لو كان فيهما، مثل الآية لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتها. نعم، والله واحد. شيخ، الاستدلال بالملزوم على اللازم، هذا الاستدلال باللازم يعتبر دليل في حد ذاته أم يعتبر مقارن؟ قال: الضرب الثاني السبر والتقصير، وهو حصر الأقسام بين النفي والإثبات حتى يحصل المطلوب. صالح هو العلا. قال: كقولنا: لا يخلو أن يكون كذا وكذا، وباطل أن يكون كذا وكذا، يثبت ضده هو كذا. هلا. هذا كذلك تنقيح المناصب. احنا ومر معنا الجواب في السؤال. نعم. سؤال معاذ السؤال. قاعدة شيخ هذا مثال كذلك لتنقيح المناط لأن العلة هي منصوص عليها في الحديث أعتق رقبة لما قال جامعت أهلي. شيخ أحسن الله عليكم. هنا شيخ المثال هذا حق العقيد في إشارة إلى العلة. شيخنا صلى الله عليه وسلم مرة معنا في مسلك العلة قال السادس الصبر والتقصير ثم ذكر هنا في الاستدلال الضرب الثاني الصبر والتقصير فما الفرق بينهما في مسلك العلة وفي الاستدلال؟ الشيخ هنا لا يقصد كونه من مسالك العلة فقط وإنما يقصد العموم لذلك قال حصر الأقسام بين النفي والإثبات حتى يحصل المطلوب. الشيخ لم يخصصها في العلة فقط يعني قال هو دليل كله في المسائل الاستدلال. نعم يكون أعم. نعم. قال رحمه الله وكل واحد من الضربين حجة فكل واحد من الضربين حجة صحيحة. قال وهما الشرطان المتصل والمنفصل المذكوران في العقليات. كيف شيخ؟ ها نعم هذه كلها عبارات منطقية. قال الباب التاسع في الاستصحاب والبراءة الأصلية والأخذ بالأخف والاستقراء والاستحسان. قال أما الاستصحاب فهو بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. قال وهو قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلافه. قال وهو حجة عند المالكية وأكثر الشافعية حجة للجميع لا نجعله مستدلا اتفق عليه اتفق عليه وهو عقلي ما هو سبب هنا شيخنا وقال هو حجة عند المالكية وأكثر الشافعية خلافا للحنفية والمتكلمين. الحنفية لا يخالف الأصل وقع خلاف الحنفية. قال وأما البراءة الأصلية فهي ضرب من الاستصحاب هي نوع من أنواع الاستصحاب براءة أصلية. قال ومعناها البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه. هنا قال لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام. قال وهي حجة خلافا للمعتزلة وأبي الفرج والأبهري الملكيين. شيخنا أحسن الله عليكم بعضهم يقول بأن بعد ورود الشرع لا توجد براءة أصلية كلها براءة شرعية. كيف الشيخ؟ ما لم يرد في شرع ناقض شيخ لكن يقولون بأن بعد ورود الشرع كل شيء بينه الشرع فلا تبقى براءة أصلية وإنما يبقى استصحاب دليل شرعي هل هذا صحيح؟ لا لا. قال وأما الأخذ بالأخف فهو ضرب من البراءة الأصلية ومعناه الأخذ نعم. جزاك الله خير شيخنا.